أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث والكلام في آلات القمار، حيث تقدم منه قدس سره أن الكلام الكلام. وجي ما تقدم هناك يأتي هنا من أدلة ومن مناقشات. جيد. وذكر عبارة لصاحب المسالك، ذكر فيها أنه نقراها العبارة ثم أعرج. قال وفي المسالك أنه إن لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحتان لتكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته ففي جوازها وجهان. وقوى في التذكرة الجواز لكن شنو؟ مع زوال الصفة، وهو حسن، والأكثر أطلقوا المنع. هذا سؤال. التذكرة قوة الجواز مع زوال الصفة، شنو المقصود بزوال الصفة؟ يعني هل المقصود البايع يزيل الصفة، يعني يكسر آلات القمار، يزيل هيئتها القمارية، يخرجها عن كونها آلات قمار ثم يبيعها، يبيع المادة، أو لا المقصود المشتري شنو؟ بعد بعد الشراء، قول بعد الشراء حينئذ يكسرها المشتري، يعني زوالها قول عند البائع قبل البيع، أو زوالها عند المشتري بعد البيع. شنو المراد؟ إذا المراد من عندها زوالها عند البائع قبل البيع، وهذا مما لا خلاف فيه، لم يقع الخلاف في ذلك حتى يقول شنو وقع الاختلاف بين الفقهاء وكذا، وكلهم يوقعون يجوز البيع حينئذ. إذا البائع غيرها وبعدين راد يبيعها، مو باعها وبعدين يريد يغيرها. وإذا كان المقصود لا، بعد ما تمت المعاملة المشتري مثلا، خو هذا أتعس الفروض بعد، المشتري مو البايع، البايع خو يمكن هذا أتعس من ذلك، نطيها للمشتري، المشتري يزيلها، خو هذا أتعس من كونها عند البايع والبايع يزيلها، صحيح لو لا؟ إما قبل البيع أو بعد البيع. بعد البيع إما البايع قبل ما يسلمها يزيلها، إما المشتري، ياهو أتعس الفرضين. المشتري إحنا ما جاي نجيب، بس المشتري جاي يقول إذا هذا المراد زوالها عند المشتري بعد المعاملة، خب هذا ما ينحصر بهذا. خو إذا أزيلت همات عند البائع قبل بعد البيع، إذا كذا مو إلا بعد تنحصر بصحة، يعني كسرها عند المشتري ليس شرطا في ماذا؟ صحة بيع مادتها، صحة بيعها بعنوان مكسورها. لا، يمكن أما تعد البايع تنكسر، يمكن أنه شنو غير المشتري يكسرها، يمكن. فإذا زوال الصفة هذا ما عرفنا شنو. إذا يريد قبل المعاملة ليس موضعا للاختلاف، هذا لا يحسن الاختلاف فيه بين الفقهاء. وإذا المراد عند المشتري فهذا ما منحصر طريقة تصحيح البيع بهذا الشكل، أنه عند المشتري لازم تنكسر، يمكن عند البائع، يمكن كذا. واضح هذا؟ خل أقرأ وبعدين أجي فرد تعليقة كتلو صغيرة. قال أقول إن أراد، استنتظر من إن أراد إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة القمارية فلا ينبغي الإشكال في الجواز. يعني زوالها عند من؟ عند البائع وقبل البيع، هذا اللي لا خلافه. إذا هذا مقصودة تزول هذا مما لا يحسن فيه الاختلاف، فشلون يقول فيه وجاب؟ إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز ولا ينبغي جعله محلا، لا ينبغي الإشكال في الجواز تفسير شنو، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر، لأن قال والأكثر أطلقوا المنع. بعد إن أراد الثانية أنه زوال الهيئة مو قبل البيع، بعد البيع وعد المشتري، بعد ما ذكر هذا الشر، هذا انتهى. لو يبقى يصدق على بيع على القمار إذا زال هنا قبل بيعه بعد يصدق على بيع لا لا هو ما جاي إشكال الشيخ الأنصاري هو هذا، يقول مما لا يحصل الاختلاف بيخو، كلهم يقولون يجوز بيع لأنه جاي بيع مواد، ماكو آلة قمار، ماكو كسرت. قصد المشارك بعد البيع. فإذا شنو يجي ذاك الشق اللي هو ما ذاكره، اللي قلنا على أنه ما ينحصر تصحيح البيع بأن المشتري يكسرها، لا خلي البايع يكسرها وبعدين كذا، خلي حتى لو مو معمول مو قال وكان مما يثق مرتب أمور ليش مو لازم، حتى لو أفسق الفسقة جاي تبيع له اكسر وقطي، اعدم الهيئة القمارية وقطي هي بعد البيع. أكو احتمال آخر في عبارة المسالك، يريد يقول وقوى في يعني مراد في المسالك، يعني تعبيرا عن مراد العلامة في التذكرة، وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة، يعني زالت عنها صفة يعني خرجت عن كونها آلة قمار، باقية ما مكسورة وما مغيرة لكن خرج بعد ما يتقامر بها. هنا يحسن الاختلاف لأن بعضهم قد يقول شنو الأدلة تشمل بالنتيجة هذه صدق عليها آلة قمار في يوم من آلات قمار، وبعضهم قد يدعي انصراف تلك الأدلة إلى ما إذا كانت يصدق عليها بالفعل أنها هذا احتمال حطه بذهنك. ثم إن المراد بالقمار، شنو المراد بالقمار؟ مطلق، يقول المراد بالقمار ليس اللعب بآلات القمار، المراد من القمار المراهنة، سواء كان بآلات مخصوصة أو المراهنة على أنه أي شخص يرفع هذا الحجر، هذا هم يسمى قمار، وإن لم تكن هذه الآلة من آلات القمار ما متخذة للتقامر، فمطلق المراهنة هو لكن تارة تكون هناك آلة متخذة للقمارية وأخرى لا. إذا يلعب الإنسان بآلة قمار معدل القمار مع المراهنة هذا قطعا شيكون قمار وحرام. إذا يتراهن والآلة غير آلة قمار هذا هم مشمول للأدلة وحرام. أما إذا يلعب بآلات قمار مجانا للترفيه لا بمراهنة، أو يلعب بآلات أخرى غير معدل القمار ومجانا، هذا شن؟ هذا الآن حكمه بعض الجواز بشكل واضح وبعض إذن أربع صور أكو، بعضها جائز بشكل واضح وبعضها يعني مثلا اللعب بغير آلات معدل القمار ومن دون مراهنة، هذا دليل على الحرمة ما موجود، فيمكن التمسك بالأصل، ما عندنا دليل يقول مطلق اللهو واللعب حرام، قد يكون البعض يتمسك بهذا بس مردود بأنه ماكو دليل. هذا قد تأتي الإشارة إليه فيما بعد. وأما القدر المتيقن فاللعب بآلات القمار، الآلات المعدة للقمار مع المراهنة، هذا قطعا قمار وحرام. وتحقيق الحال قد يأتي ويتضح ماذا إن شاء الله. بل في مكان آخر، لكن هنا أنا الشيخ إشارة بعد، ما أكو فرد مورد آخر يتم فيه البحث. قال: ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض، فكل ما أعد لها للمراهنة بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها، غير المراهنة يعني غير القمارية، حرمت المعاوضة عليه. وأما المراهنة بغير عوض، يعني اللعب بغير عوض، فيجيء أنه ليس بقمار، سوف يأتي أنه ليس بقمار على الظاهر. نعم، إذا قلنا بحرمتها، لو قلنا بحرمتها يعني المراهنة بغير عوضين، أيضا إذا قلنا محرمة لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار. هذا كله لو قلنا بأنه مطلق المراهنة حتى من غير عوض، يعني بالنتيجة كأنه اللعب حتى نرى من يفوز منا. هذا إذا قلنا بأنه حرام، فأي آلة معدة لهذا الأمر تكون ماذا؟ محرمة، حتى لو لم يصدق عليها آلة قمار. مثل من؟ مثل الطوبة، توبة معدل المراهنة يعني. بس التوبة غير معنى ها؟ يعني معدل المراهنة اي للعب، اي مراهنة يعني المغالبة، هذا من غير عوض. مثل من؟ مثل التوبة والسولجان، يعني بليارد. الظاهر إشارة إلى البليارد لأنه كرة ومع شنو هذه قال: نعم، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار، مثل ما يعملونه شبه الكرة، يسمى عندنا الترثة أو التوبة، هاي ما أدري نسخة بدل كذا، والسولجان، هذه كلها لعبة واحدة اللي إشارة إلى البليارد كما ذكر يعني. خب، هذا تمام الكلام في آلات القمار. مراهن المراهنة بعوض حرام. لو قلنا بأن المراهنة من دون عوض أيضا حرام، فأي آلة أعدت للمراهنة ولو بغير عوض، مثل أفرض هو هذا البليارد، بليارد هذه مراهنة مغالبة لكن من دون عوض، إذا كان المعروف بينهم يعني يقول لك لعبة الملوك، لعبة الأمراء، ما بيها هذه، مو مثل ألعاب أخرى اللي ورق وكذا يتقامرون الملوك ولا ذيك، أما بهذه لا يتقامرون، فقط للترفيه. وهذا حدا قلنا محرم المغالبة ولو من دون عوض، فأي آلة اتخذت للمغالبة أيضا تكون حرام، يعني وسيلة إلى ذلك الحرام. قال: ومنها آلات اللهو على اختلاف أصنافها، ما بيفرش شيء أقرأ، ومنها آلات اللهو على اختلاف أصنافها، بلا عود قيثارة وذن بعد كذا بيانو ذن الأمور بعد، أي شيء يطلق عليه يعد آلة لهو. آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف لجميع، بلا خلاف هذا يصلح دليل أو لا؟ بلا خلاف، قد عندك أنت يصلح، قد عند شيخ مادي لا يصلح، لأن بلا خلاف عبارة أخرى عن الإجماع إذا أريد عده دليلا، لكن إذا موجودة أدلة أخرى أو تصلح للدليلية راح يكون هذا الإجماع مدركي أو شبه المدرك فلا يكون تعبديا كاشفا عن قول المعصوم، ما يكون حجة. قال بلا خلاف لجميع ما تقدم في المسألة السابقة، اللي تقدم في المسألة السابقة شنو؟ بعد ما في رواية تحف العقول، بعد لا تجيب أقول لك شنو أكل المال، ها أكل المال بينه بالباطل إيه مقابل، إذا كان حرام أكل المال بيعه يكون حرام. أو أربع فقرات من حديث تحفل عليكم السلام العقول، وبعد إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه ولا آخره، نفس الكلام. قال والكلام في بيع المادة كما تقدم، إذا شخص يريد يشتري المادة الخشب أو الحديد اللي هو شنو متخذ من آلة له، ما يريد الهيئة يشتريها، نفس الكلام المتقدم في الصنم، يشتري حتى بعدين يكسر أو يكسر ثم يشتري، أو يشتري ال ال ال ال هيئته فقط، هيئة آلة له، كما يشتري خشب هذا الصنم اللي قلنا الأخبار منصرفة، الأخبار المحرمة منصرفة عنه، فالمناسب الحكم بالجواز، بخلاف ما إذا أراد أن يشتري المادة لكنه لا تبذل المادة منفردة فاشترى المجموع، بحيث أجرى البيع على مجموع الهيئة والمادة. هذا الأخبار تشمل، لأن بالنتيجة اشترى صنما، هنا اشترى آلة لهو، جيد. لذا قال والكلام في بيع المادة كما تقدم، يعني في الهياكل المبتدع وغيرها. وحيث إن المراد بآلات اللهو، المراد ما هو؟ ما أعد للهو، أي آلة وجسم أعدت للهو، توقف على تعيين معنى اللهو، ولازم توضح لي شنو اللهو حتى أقول هذه آلة لهو. وحرمة مطلق اللهو، لازم تثبت لي أن مطلق اللهو حرام حتى أقول بأن هذه الآلة آلة لهو ومطلق اللهو حرام، إذن بيع هذه الآلة حرام. إلا أن المتيقن من التحريم من اللهو ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ومن جنس الطبول، وسيأتي معنى اللهو وحكمه فيما بعد فلا تستعجل. فإذا الآن المسألة لم تحسم، جيد، لكن بعنوان عام كل ما كان آلة لهو، وأقول لك آلة لهو آلة لهو شنو؟ لا إذا أقول محرمة خربطت الشغلة، واضح. لا آلة لهو محرم، اللهو كان محرم فآلته وش تصير؟ بيعها حرام. أما يا له حرام هذا بعدين يجي إن شاء الله، الآن تأخذه بشكل ماذا؟ كأصل موضوعي، ما عد ما سجل في قائمة الكذا بأنه لهو محرم الآلة شو تكون؟ بخلاف ما إذا لم يكن اللهو محرما، حينئذ ما تكون الآلة، واضح؟ أيضا هذا المتيقن كرمال إشارة الإجماع، يا إلا أن المتيقن لا أسه، هذا ترى ما معلوم، المستفاد من الأدلة هذا المقدار قطعا، غيره يمكن المناقشة فيه، لعدم وجود دليل مثلا على حرمة مطلق اللهو. إذا تريد، إذا أردت أن تحكم بأن آلات اللهو حرام بيعها لازم تنتهي إلى أن مطلق اللهو حرام، حتى بعد ذلك تقول آلات اللهو حرام. أما إذا لا، اللهو على قسمين، أكو لهو محرم، لهو لم يقم دليل على حرمته، إذا أفرض شخص يأخذ المحبس المسبحة وهكذا يفعل، هذا حرام خجيت له حرام قم وحرام، أو ينظر إلى التلفزيون مثلا تمثيليا، نحكم يحكم الفقيه بالحرمة؟ لا ما يحكم. فهل يمكن الحكم بأن مطلق الآلة حرام؟ هذا يأتي البحث عنه. لكن لو سلمنا تكون حينئذ مطلق الآلات اللهوية حرام. إذا قلنا حصة خاصة لابد أن نقتصر في حرمة الآلات على ما كانت للهو محرم خاص، وهكذا. ومنها أواني الذهب والفضة. أواني الذهب والفضة لعل الاحتمالات في الحرمة متعددة الاحتمالات. إذا قلنا بأن المحرم الأكل والشرب منها، أما مطلق الاستعمالات تضعها وين؟ كزينة على الحائط أو في البوفة في البوفية في المعارض البيتية، هاي استفادات واستعمالات، صحيح لو لا؟ هذا إذا قلنا بأنه مطلق الاستعمال مو محرم فقط، لا الأكل والشرب، حينئذ يجوز بيع الأواني أو لا يجوز؟ الذهبية يجوز لوجود منافع محللة أخرى معتد بها وهي التزيين. أما إذا قلنا بأنه لا، الاستعمال حرام، مطلق الاستعمال حرام، يلا هسه شنو؟ يجوز البيع أو لا؟ قد يقال يجوز، قد البعض يرى يجوز، لأنه يمكن أن تستفيد منها مو للتنظيف، مو مرة أكل وشرب السلطان ما يستعملها، متشرع السلطان يدري الأكل والشرب بها حرام، يستعمل شنو؟ الآنية للغسل للتطيب، يحط بها طيب وكذا، وهذا مو أكل وشرب، لكن استعمال. والدليل ما دل على حرمة مطلق الاستعمال. إذا نقول له أيها السلطان ترى الدليل قال يحرم الاستعمال، شي يسوي؟ وما يقدر يطيب وكذا، مو صحيح لو لا؟ فش راح يسوي؟ يحطها على الحائط، ممكن لو لا؟ تزيين. إذا ما يسمى حينئذ هم له فائدة تزيين، فائدة معتد به. إذن حتى لا، فإذا قلنا بحرمة الأكل والشرب جاز البيع لوجود استعمال محلل، إذا قلنا بحرمة الاستعمال مطلقا جاز لوجود انتفاع آخر وهو التزيين. إذا قلنا مطلق التقلب، هذا الفقيه أو السلطان قرأ بعدين هو شنو استشكل من محتاط هواية، قرأ رواية تحف العقول وجميع التقلب والكذا اش مدريني حينئذ التقلب يصدق على التزيين فيكون حينئذ فحسب ما تنتهي. واضح صارت الفكرة؟ حسب ما يستفاد بعد احنا ليس قال ومنها أواني الذهب والفضة إذا قلنا بتحريم اقتنائها. ايش عندكم بعد و أو أو أو أو لو الواو بلي مو الثنين موجودات. قال إذا قلنا بتحريم اقتنائها وقصد المعاوضة أو وقصد المتعاملة المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة للمادة فقط، أظن المطلب بعد واضح صار. إذا قلنا بأن بتحريم اقتناء، أما إذا لم نقل بتحريم اقتناء قلنا فقط الأكل والشرب أو الاستعمال مو مطلق الاقتناء ولو للتزيين، وحينئذ موجودة هذا، إنما يحرم متى؟ إذا قلنا مطلق التقلب مجوز وقصد من المعاوضة مجموع المادة وإلا إذا قال بعتك ذهب هذه الآنية حتى لو قلنا مطلق الاقتناء حرام باع كخشب الصنم، صحيح أو لا سيدنا؟ واضح بعد. ومنها الدراهم، ومنها مين؟ أواني الذهب فيوصل بالمادة. لا ومنها ها ترجع الأصل هي مو احنا قلنا ما لا يقصد من هيئته إلا الحرام، ما لا هذا منها الهياكل المبتدعة، منها كذا منها كذا منها الدراهم الخارجة عن المتعارف، دراهم خارجة عن الحد المتعارف. هو إيه؟ ستقول خارج عن الحد المتعارف. قبل الدخول هذا تقدم بالنسبة للأموال الذهب. إيه؟ قلت إذا كان انتفاعات محرمة لكن فيها منفعة فائدة التزيين. لا تعد. هذا انتفاع لا تقول. إيه؟ لا تعد. قلت استعمال. إذا استعمال محرم والتزيين ليس استعمالا، انتفاع لكن مو استعمال. بس لما تعاد منفعة نادرة بالأخير فرضا تزيين، فرضا تزيين استعملتها في تزيين البيت هو تزيين استعمال. هسه أنت لا تقول لا تعد منفعة النادرة، ليس النزاع احنا بيناتنا، لعل المجتمعات هم تختلف. قصد ساعات هذا الشيء ساعات الأكل والشرب، الأكل والشرب ما يخالف التزيين بها لا. نعم ساعات التزيين بال إحنا نسميه فرفوري، الإيراني يسموه تشيني، ما أدري أنتوا شو تسموه بلبنان تزيين. لا هذا ذن الصحون اللي تستعمل للأكل، مو استيل مو ملامين، هذا شو اسمه اللي ينكسر، شو يسموه أنتوا شو يسموه؟ خب سأسميه زجاج لا مساحة حتى في الاصطلاح. إذا كان من هذا يصلح للتزيين، إحنا عندنا في مجتمعاتنا بإيران بالعراق كذا قد يوضع في هذه إذا يوضع هذا خذاب، إذا يحطه يقول ما شاء الله فلان حاط من ذا. أنا قصد نفس هذا الشيء نادر صح هاي البيع شيء نادر، فرض شيء نادر مو نادر. أنت تقول ليش تفتر الله نادر؟ لا إيه إذا فرضنا نادر هذا عادة كذا المتقدم، لا أقول ليش تفرض نادر؟ إذا الأمر سهل إذا طرحت الفكرة. خب الدراهم الآن إذا كانت عندنا دراهم وهذه الدراهم خارجة عن المتعارف، أكو معمل يضرب دراهم شنو قلابي مزورة، هسا إما مزورة من حيث السكة إما مزورة من حيث قول الهيئة يعني المادة. في الزمان القديم الدراهم كانت تعمل من فضة والدنانير من ذهب، هذا شنو الذهب نسبته أقل، مشوب ماذا مغشوش مو أي النسبة المتعارفة، أو هذا جمع الأمرين هم اضطراب بالسكة وهم ماذا المادة تكون مغش. على كل حال إذا كانت خارجة عن الكذا المتعارف هذه أيضا من الأمور التي لم يقصد منها إلا الحرام بهيئتها فالتعامل بها يكون محرما. لكن كما أن آلات الله وهياكل العبادة وغيرها كان أكو بعض أفراد البيع فيها صحيحا، هنا أكو هم بعض أفراد البيع فيها صحيحا أو طرا تكون حراما وباطلا. يعني هل هناك حرمة تكليفية ومضافا إليها حرمة وضعية البطلان، أو فقط حرمة تكليفية أو لا تكليفية ولا وضعية؟ هذا إذا يمكن بحثه جميل لا بأس به. الكلام بشكل عام هسه أنا أقدم لك وبعدين أطبق. الكلام بشكل عام تارة يبحث في أنه هل يجوز الانتفاع بها أو لا، مو مسألة التعامل، ما أرد أروح أشتري بيها بيتزا أو كذا، لا انتفاع. هسه الانتفاع تتخذه المرأة هذه المغشوشة الدراهم المغشوشة قلادة، أو أزين الدار بيها كذا، أو إذا بالقمرق الظالم طالبني بضريبة باسم ال ما أدري شي كانوا يسموها أول العشار الكذا، الشخص اللي يأخذ هذا عشار يأخذ ضريبة العشر، يأخذ أقدر أستطيع أن أدفع إلى من هذه أو لا؟ مو معاوضة وإنما أنتفع بها بكم الأفواه أو إسكات ذاك يصور أنها سليمة خالصة هي مغشوشة فما أريد أتعاوض بها وإنما أنتفع بها. فالكلام تارة في حرمة وجواز الانتفاع وأخرى في حرمة وجواز المعاوضة. نجي إلى حرمة الانتفاع. خب الانتفاع بما هو فعل من الأفعال بما هو أمر من الأمور فلا بد في الحكم عليه بالحرمة من دليل، وإلا إذا دليل ما موجود على حرمة الانتفاع فيمكن التمسك بأصالة الحيل والإباحة لإثبات موجلولة كل شيء لك مباح، بناء على أنه كل شيء لك مباح يمكن تطبيقه وين، وهذا همات إيه؟ مو أنه مختص بالشبهات الموضوعية. في قاعدة الطهارة وقع الكلام في أنه هل يمكن أن تطبق قاعدة الطهارة في الأحكام في الشبهات الموضوعية أو لا، لأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو قذر، حينئذ حتى تعلم أنه قذر أو حتى تعلم أنه قذر، قذر فعل أو قذر على القراءتين. هذا هنا البعض قد يتوقف في إمكان استفادة شنو حكم الشبهات الحكمية السبيرتو أو الحديد نجس أو لا، السبيرتو الكحول الطبية نجسة أو لا، رواية آية إجماع ما موجود. فحينئذ شنو إذا أصالة الإباحة مشرعة في موارد الشبهات الحكمية قطعا للموضوعية مشرعة، إذا شيء ما تدري به لاقة النجاسة أو لا تقدر تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه بس طبيعي. هذا قلنا وأقوله إنما تصل النوبة إلى أصالة الطهارة إذا ماكو دليل آخر حاكم عليها، مثل استصحاب الطهارة أو استصحاب النجاسة، لأن مع وجود الاستصحاب ما تعيش حالة شك من حيث الطهارة إذا أجريت استصحاب الطهارة، أو ما تعيش حالة شك من حيث النجاسة إذا أجريت استصحاب النجاسة، كانت الحالة السابقة هي النجاسة. إذا ما تعيش حالة شك بعد أكو مجال تطبق أصالة الطهارة؟ لا، ومو بيدك وبدي أقول خلي أنا أول أتمسك بأصالة الطهارة، خطية أصالة الطهارة، لأن أكثر الموارد أكو استصحاب، يعني هاي أصالة الطهارة بعد ما راح تطبق في موارد كثير. مثلا إذا قلبك ينكسر هذا لا مو بديك وبدي، اي ما دام المجال هو يقين سابق اكو موجود شك لاحق المورد شي يكون، اذا اكو بس شك فقط مورد قاعدة الطهارة. جيد، فقاعدة الطهارة وقع الكلام انه مختص بالشبهات الموضوعية أو عامة للموضوعية والحكمية. إذا بعد ما أريد أتكلم أكثر، قاعدة الحلي لعله مثل ذلك، أنا بعد مو بذهني الآن، فعلا مو بذهني، هذا مو مهم. المهم الآن من حيث حرمة وجواز الانتفاع بالدراهم، قد تذكر بعض الروايات على أن الانتفاع محرم، وهي مثل رواية موسى ابن بكر أو بكير، والرواية الثانية أيضا رواية الجعفي اللي رحنا نقراها، لكن هذه قد تكون مناقشة، فخل أقراهن وبعدين ننتقل إلى المعاوضة. جيد، قال ومنها الدراهم الخارجة، الخارجة قلت يعني المقصود الخارجة عن المتعارف. تداول أو التعامل؟ لا، إذا خارج عن التعامل بعد ما يتقشمر ذاك الرجل ويأخذ من عند الدراهم، لا خارج عن المتعارف مقدار مؤكو بعض الأوقات هي بيها غش، لكن متعارف لا أقول غش المناسب، لا أقول بيها شنو كمية شنو مخلوطة كذا مو خالصة، لكن مثل ما تشتري الحنطة خذ فيها مقدار من التراب لعله ستارة التراب نسبته 100 غرام في الكيلو وأخرى نسبته 5 غرامات، 5 غرامات لعله أمر متعارف، هذا مو أنه أي. الدراهم الخارجة المعمولة لأجل متخذة لأجل المتخذة لأجل غش الناس إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة، يعني إذا لم يفرض على هيئة الدرهمية والدينارية، منفعة محللة معتد بها مثل التزيين أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحوه، هسه ونحو العشار أو ونحو هذين، يعني ونحوهما مو مهم الآن، طفحت الفكرة. بناء على جواز ذلك وعدم وجوب، يعني بناء على جواز التزيين وجواز الدفع المن بناء على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها، يعني بناء على جواز ذلك وعدم حرمة الانتفاع، لأن إذا حرم الانتفاع أكو مسألة أخرى تجي حرام الانتفاع يجب كسرها وإتلافها حسما لمادة فساد كما كان الحال في مثلا الأصنام الكذا، لذا قال بناء على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد، ولو بكسرها سيدنا مو لازم تذيبها، تكسرها كافي، كما يدل عجيب أكو ما يمكن أن يدل على حرمة الانتفاع وحرمة إبقائها حرمة وجوب إتلافها غير ذلك، قال كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي المفضل ابن مفضل ابن عمر الجعفي، زين هذا هم المفضل هم يستحق دراسة، أكو أشخاص ذولا أنا قايلها يستحقون دراسة، إذا تريد تكتب رسالة بالرجال المفضل سهل ابن زياد الكذا ذولا أكو أشخاص وقع الكلام هي. محمد بن سنان سهل بن زياد قال كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي مشيرا إلى درهم اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه، وبعضهم راجي يستفيد من هذه اكسر لا يحل لا يحل بيعه لا يحل إنفاقه، ربما إشارة إلى المعاوضة، لكن اكسر هذه لما نظمها إلى تستفيد مثلا أنه الانتفاع بهذا حرام، هكذا قد يقال. البعض قال لا هذا قطعا مو حكم تكليفي هنا حتى يكون الكسر شنو واجب، بل هو إرشاد إلى عدم جواز المعاوضة عليه، عدم صلاحية هذا الدرهم للمعاوضة عليه، ما تقدر تأدي به الحقوق إذا كان مارز زوجة ما دافع، ما تقدر بهذا تأدي إذا كان 20 درهم المار إذا كان دين عليك 20 درهم ما تقدر تأدي، فلا تقدر معاوضة تسوي، لا تقدر تأدي الحقوق المالية اللي متعلقة بذمتك، هذا المستفاد من عدها. والشاهد على ذلك قوله عليه السلام الإكسر، وكذلك قوله لا يحل بيعه ولا لأنه الامتناع عن البيع والإنفاق ما منحصر بالكسر، المنع من البيع والإنفاق ما منحصر فيظهر من عنده يعني شنو معاملة لتجري عليها كذا ذني قد يقال هكذا. هذا بالنسبة إلى رواية الجعفي. وبالنسبة إلى قوله عليه السلام في رواية موسى ابن بكير أو باكر قطعه نصفين أو اقطعه نصفين استشعدكم أنتم المتن ما أدري أنا جاي أقرأ بحسب ما هو موجود عندي. ثم قال عليه السلام ألقه في البالوعة قطعه قطعه أحسنت قطعه الإمام نصفين أو قطعه نصفين ثم قال ذن النصفين أرميهن بالبالوعة ثم قال ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش. شلون تقراها هذه بعد إيه؟ طبعا واضح في الرواية أنه نتكلم عن البيع مثلا شنو؟ نتكلم عن دفع الظلم يعني الإمام علل حتى لا يباع مثلا خب احنا شو نريد هاي الرواية جايبيها لأجل شنو البعض جابها حرمة الانتفاع زين هذا لما يجي يقرب حرمة الانتفاع يقول ليش الإمام شنو ألقه في البالوع خي قطعه في أمان لا روح ضمه بجيبك. إذا كان الانتفاع محرام خي ليش الإمام قطعه وقال له ارميه في بالوعة فهذا شاهد على أنه الانتفاع محرم هكذا قد يقال ينا لا مو ليش قل له ألقيه في البالوعة بس علل حتى لا يباع زين فنحن مثلا في مورد كنا نريد ان ندفع الضرر انتظرني هنا لحظه اذا تنتظروني لحظه خل اكمل هذه وبعدين بخدمتكم. فهكذا يقرب الانتفاع. قد تناقش هذه الروايه اولا بانها ضعيفه هذه الروايه من حيث السند ماذا ضعيفه وما من جبر بعمل الاصحاب او كذا بالشهره حتى حينئذ هذا واحد. ثانيا والله ما ندري إذا سأل شخص الجزرخاني قال شنو ليش الإمام قطعه أقوله والله ما أدري شنو فلسفة فعل الإمام سلام الله عليه ما معلوم. أكثر ما أستفيد من الرواية أنه المغشوش كسره وإلقاؤه في البالوعة شنو جائز أما واجب فعل كل فعل يصدر من الإمام يدل على الجواز لأن حرام ما يصدر. أما أنه واجب الفعل أعم مو لفظ الفعل أعم من الوجوب. ويعني إذا الإمام سلام الله عليه وقف وشرب الماء نهارا وجلس وشرب الماء ليلا أستفيد الوجوب؟ لا فعل. هنا أيضا قطعه نصفين هذا أقصى ما هناك أقول هذا قطعه نصفين جائز أما واجب شيخ أمرنا كيف ها الإمام هنا أمر قلنا شوية انتظروا شوية أساف خدمتكم. فهذا بل يمكن أن يستفاد من هذه الرواية أن الغش ما أدري بس الظاهر مو غش هذا ما كان شنو ما كان بدرجة ضئيلة أو بدرجة متوسطة. هذا الدرهم مغشوش شنو كامل 100% وإلا إلقاء في البالوعة عش كان يصير إسراف وتبذير شنو إذا قابل تزرع ويقول له روح ذوبه روح استعمله بشيء آخر روح. فإذن هذه الرواية ما يمكن أن يركن إليها هم من ضعف السند هم من عدم وضوح المبرر لفعل الإمام وأنه فعله بنحو الوجوب بنحو الجواز خصوصا إذا لوحظ وأنه أمر بإلقائه في البالوعة فإن كان للمادة قيمة مالية الإمام ما يجي يفعل فرد شيء حتى بعدين تتخذ سنة الموجبة للتبذير والإسراف هكذا قد يقال والأمر إليكم والله العالم. زين واضح هذا؟ هسه تفضلوا. في لفظ الرواية الأولى عن الجعفي، أنا سؤالي مو عن المطلب، عن لفظ في الرواية. أي. لما نرجع للمصدر تقول قال الجعفي كنت عند أبي عبد الله فألقى بين يديه نيران فألقي أي مناسب لعله هيك. إيه. فألقى إليه درهما منها فقال إيش هذا؟ إيه قال له استوك، احنا نقول استوك لعله هو هذا استوك، يعني خارج عن الكذا ما مرغوب به. خب اقول لفظ الامام ايش هذا اللغه يعني إيه. ولا ماذا ما هو ماذا او ماذا ايش هذا كانما يعني لا يعني كانما غير نصوص الروايات الاخرى او الالفاظ اللي الامام يستخدمها في هسه هذا اقول لك هاي ايش هذا وين استعملها؟ فتره الامام كان بالكوفه، فتره كان ببغداد، فتره كان في في المدينه، فتره كان بمكه لعله هسه هذه همات، والطرف الاخر الذي يتكلم معه لعله من منطقه اللي شنو يطلق ايش. هسه مثلنا احنا لما واحد يجينا انسان غريب لعله بعض الكلمات اللي نعرفها متداوله عندهم نستعملها وياه. فانتوا هذا سأل الان ايش تستفيدون من عنده؟ لا فقط يعني ايه هذا ما يمكن اي الحاصل هذا يتبع يتبع شنو كي اللي متحاور والساء مع الامام. لا لا لا لا لا مو خارج لا لا فرد شيء شيء يقول ليش الامام هنا عبر ايش هذا، لماذا لم يقل اي شيء هذا، مع أنه في بقية الروايات التعبير هكذا دارج، هنا نستعمل إيه؟ هو احتمال لبن ومن عاد بيضون حفظهم الله أخي. إلى الآن إذن ماذا؟ وتمام الكلام فيه في باب الصرف، في باب الصرف إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى حرمة الانتفاع، إذن يمكن أن يقال بأن حرمة الانتفاع لا دليل واضح عليها. عصر الشيخ طبعا التزوير بس في الدراهم الذهب والفضة، احنا ما مشمولين يعني احنا ما قاعد نستعمل الذهب والفضة. أحسنت على كيفك يعمل. وأما جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة، فيمكن أن يقال بأنه إذا كانت هذه السكة رائجة الدراهم والدنانير والسكة رائجة بين الناس بحيث الدولة ما تعدها خلاف القانون والناس هم يأخذها، واحد يأخذها من الآخر مع الالتفات إلى ذلك، هذا ما يعتبر غش وهذا خارج عن محل بحثنا. ليش؟ لأنه ماليتها محفوظة حتى مع العلم بكونها مغشوشة، هذه خارج عن محل البحث. وأما إذا كانت لا خارجة عن المتعارف مو رائجة، هتش عملة مو رائجة، هذا خلاف المتعارف خلاف القانون، خل أقولا حتى أقرب الفكرة، فتارة يكون كل منهما جاهلين، هم البايع هم المشتري جاهلان بالاختلاف، يصورون أن هذه ماذا صحيحة النسب، وأخرى يكون عالمين وثالث أنا قلت جاهلين بالأولية أي، وثالث يكون أحدهما جاهلا والآخر عالما، تتصور موشي. إذا كان معا جاهلين فيمكن أن يقال بأنه غش تكليفا ما أكو مشكلة. ليش؟ لأنه تعمد ما أكو أو كذا، ليش الضربة يوم القيامة إذا هو ما يدري؟ من حيث التكليف ما موجود أي مشكلة. وأما من حيث الوضع فهنا يمكن أن تكون المعاملة جارية بأحد أنحاء، تارة يشتري سكة بهار آزادي، يشتري هذه السكة على أنها سكة، أنا أجيب لك سكة اليوم ما الله شنو مرة يشتري هذه السكة بعنوان أنها سكة بهار آزاد، يشتري هذه القطعة بأنها دينار، فيتبين أنها لا، احنا كان عندنا بالعراق من أيام العثمانية ليرة عثمانية أكثر من السكة ذهبا ومالية، فتبين أنها مو سكة، تبين أنها ليرة عثمانية. هذا هنا المناسب، مثل ما إذا اشترى جارية فتبين أنه شنو؟ عبدا أو حمارا. فهذا في مثل ذلك المعاملة ستكون ما قصد لم يقع وما وقع لم. أكو مجال للتصحيح؟ الجواب كلا. لماذا؟ مو مسألة ما وقع لم يقصد وما قصد فقط لم يقع، وإنما من جهة أن وصفها بالبهار الآزادي، وصفها بأنها درهم عراقي، وصف ما شئت فعبر، هذه يعد عند العرف مقوما للمبيع، مو جزء كمالي، مو مرة جزء كمالي، المبيع نفسه موجود، بعتك مثلا ماذا مثلا بعتك مملوكا بشرط أن يكون شنو كاتبا، يتبين كتابة، الكتابة مو مقومة، فارضيها احنا هنا، مو بعتك الكاتب، لا بعتك عبدا على أن يكون كذا. هذه هنا المبيع هو العبد الشخصي على أن يكون كاتبا، تخلف شنو وصف الكتابة، ووصف الكتابة أمر بحسب هذه المعاملة عند العرف يعد غير مقوم للمبيع، فتخلفه أقصى ما يوجب خيار تخلف الشرط. واضح هذا؟ وأخرى لا، مو أبيعك هذه السكة على أن تكون سكة بهار آزاد، أبيعك هذه السكة بهار آزادي، فيتبين أكو غش، لو أكو اضطراب بالسكة، لو أكو اضطراب بالمادة. هنا في مثل ذلك المعاملة صحيحة مو باطلة، أقصى ما هناك خيار، إذا عيب خيار العيب، بعد ما أحكي أكثر، لأن المبيع المقوم الشيء اللي يعد هو مبيعا موجود، أنا اشتريت هي هذه واشتريت هذه شنو، لكن تبين أنها معيبة، وما اشتريت أنا فقط في الأول، في الأول اللي قلنا شنو يعد. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله محمد. تتمة الحديث إلى غد، لأن هذا شوية بحث، إيه لا بحث.